فصل: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية، مثل حالق رأسه لأنه في معناه فقسناه عليه. وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد، فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه. وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود. وعنه: إن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة لأن الكل محظور، فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم. طيب، يقول رحمه الله: فصل: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية. نعم. ووجوب الفدية في هذه المسائل فيها خلاف. الذي دل الدليل على وجوب الفدية فيه هو أولا حلق الرأس، وثانيا جزاء الصيد، وثالثا الوط أو الجماع. هذه هي التي دل الدليل على وجوب الفدية فيها. ما سوى ذلك قاسه الفقهاء رحمه الله قياسا، ولهذا قال: مثل حالق رأسه، لأنه في معنى. وذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى عدم وجوب الفدية فيما لم يرد فيه نص، وهذا أقرب إلى الصواب، أن الفدية لا تجب إلا في ما ورد فيه النص، وهو الثلاثة: حلق الرأس والجزاء الصيد والجماع. لكن هل من المستحسن أن يقال للناس لا فدية فيه، أو أن يقال للناس إن أهل العلم يقولون من فعل كذا فعليه كذا، من باب التأديب والزجر؟ الثاني، لأنك لو قلت للرجل العامي إذا فعلت محظورا أو ارتكبت محرما لا شيء عليك سوى الاستغفار لم يبالي، ولكن إذا ردعته برادع وهو الفدية، ردع مالي، فهنا يرتدع. وحينئذ يجب أن نفرق بين الشخص الذي يعني تاب وأناب، فهذا يفتى بأنه لا شيء عليه، يعني ندم وتاب لا شيء عليه. أما رجل لا تعرف حاله ففي هذا الحال تقول عليك عند جمهور العلماء كذا وكذا وأنت في حل. طيب، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإما أن يكون هذا المحظور، إذا فعل عدة محظورات من محظورات، فإما أن يكون المحظور من جنس واحد، كما لو لبس عدة مرات أو تطيب عدة مرات أو ما أشبه ذلك، فهنا عليه فدية واحدة، فدية واحدة، ولو اختلف محل اللبس، كما لو لبس قفازين مثلا أو لبس فنيلة وسروال وقميص وما أشبه ذلك، فعليه فدية واحدة، لأن الكل يسمى لبسا. وأما إذا لم يكن من جنس واحد فعليه لكل محظور فدية، فلو لبس وغطى وتطيب فعليه لكل واحد فدية. إذن من فعل محظورا من محظورات الإحرام، إن فعله مرة لزمته الفدية، وإن فعله مرارا نظرنا، فإن كان من جنس واحد كفته فدية واحدة، وإن كان من أجناس فعليه لكل محظور كفارة. نعم، سيأتي في كلام المؤلف. طيب، وقوله: وعنه إن فعل ذلك دفعة واحدة ففدية واحدة، لأن الكل محظور، فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. ولكن الصواب الأول أنه عليه لكل محظور فدية، لأن هذه صحيح أنها دفعة واحدة ولكنها أجناس مختلفة. نعم. وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب، هذه يعني لو المؤلف رحمه الله قاسها على مسألة أقرب من هذه، إن فعل ذلك دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، تقاس على ماذا؟ ها؟ أقرب ما يكون قياسا لها لو قذف جماعة بكلمة واحدة فعليه حد واحد، فما في فدية، حد واحد. يعني لو قال لجماعة خمسة: أنتم زنات، أنتم زنات، هنا عليه حد واحد. لكن لو قال له: أنت زاني، أنت زاني، أنت زاني، أنت زاني، فعليه لكل واحد حد. أيما أقرب، ما ذكره المؤلف أو أن نقيسها على مسألة من قذف جماعة بلفظ بكلمة واحدة؟ الثاني لا شك. نعم. وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني. وعنه: إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات، لأن أسبابه مختلفة فأشبه الأجناس المختلفة، والأول أولى. نعم، الأول أولى، أنه يكفيه فدية واحدة، لأن اختلاف السبب لا يؤثر، اختلاف السبب لا أثر له، المؤثر هو أنه ارتكب المحظور. فكونه ارتكبه لدفع البرد أو ارتكبه مثلا للمرض أو ما أشبه ذلك، هذا لا أثر له في الحكم، لأن الكل لبس، الكل لبس، والسبب أمر باطن لا يعلم. طيب، يقول: إذا كرر محظورا من جنس مثل تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق، ففدية ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر لزمه للثاني كفارة، كفار أو فدية. فمثلا لو حلق رأسه ثم فدى ثم حلقه ثانية فعليه فدية مرة ثانية. طيب، فإن قال قد كفرت في السابق، نقول لا تجزئ الكفارة السابقة، لأنها تقديم للشيء على سببه، هذا واحد. وثانيا أن الحلق الثاني صادف ذمة بريئة ولا مشغولة؟ بريئة، فلزمته الفدية، لزمته الفدية. نقول الآن إذا فعل محظورا من محظورة الإحرام، إذا كرر المحظور الذي من جنس واحد ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، فإن كفر فعليه لما بعد الكفارة فدية، كما لو حلق ثم كفر ثم حلق عليه للحلق الثاني فدية. فإن قال تجزئ الفدية الأولى، نقول لا تجزئ الفدية الأولى. لماذا؟ لأمرين: أولا أن الفدية الأولى وجدت قبل حصول السبب، وتقديم الشيء على سببه لاغي. وثانيا أن الفدية الأولى وثانيا أن الحلق الثاني صادف ذمة بريئة فلزمتها الفدية، مين مشغولة. نعم. والأول أولى أن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه، فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة. وقليل اللبس، يعني لو قال مثلا والله لا، قيل له إن زيدا يسبك، فقال والله لا أكلم زيدا، ثم جاء آخر وقال إن زيدا يشرب الخمر، قال والله لا أكلم زيدا، ثم قيل له إن زيدا يؤذي الناس، قال والله لا أكلم زيدا. الأسباب مختلفة، لكن المحلوف عليه واحد، فتكفيه كفارة واحدة. وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء. وحكم كفارة الوط في التداخل مثل ما ذكرنا، لأنها ليست ضمانا، فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه. وكلما يعني كفارة الوط والجماع حكمها حكم المحظورات من حيث التكرر وعدمه. وكلما قتل صيدا حكم عليه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات، وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى، لقول الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، ولم يذكر جزاء. والأول المذهب لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا صحيح، أن جزاء الصيد يتعدد بتعدد المصيد، جزاء الصيد يتعدد بتعدد المصيد، فمن قتل غزالا فعليه جزاؤه، ومن قتل غزالين فعليه جزاء، وهكذا. فتتعدد، يتعدد الجزاء بتعدد المصيد. نظيره تعدد الكفارة بتعدد المقتول، لو قتل شخصا فعليه كفارة، قتل ثان فعليه كفارة، وهكذا. وهذا يقتضي كل قاتل، ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد، ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه، فوجب في كل مرة كضمان مال الآدمي. قال أحمد: روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفي من قتل، ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو لا. في الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا يعم الواحد والمتعدد. نعم.